الفصل الخامس في التيمم، وفيه ثلاث مواد: المادة الأولى في مشروعيته ولمن يشرع له. ألف مشروعيته: التيمم مشروع بالقرآن والسنة، بالقرآن الكريم والسنة الشريفة. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، سورة النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: الصعيد، رواه النسائي وابن حبان وهو صحيح، الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر، من لم يجد ماء ولا ما يتيمم به صلى بلا وضوء ولا تيمم ولا إعادة عليه لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه قبل مشروعية التيمم بلا وضوء لما عدموا الماء ولم يعيدوا الصلاة بعد نزول آية التيمم. 10 سنين. باء: لمن يشرع؟ يشرع التيمم لمن لم يجد الماء بعد طلبه طلبا لا يشق على مثله، أو وجدوه ولم يقدر على استعماله لمرض، أو كان يخشى باستعماله زيادة المرض إذا كان الماء باردا ولم يجد ما يسخن به، وغلب على ظنه أنه يمرض باستعماله تيمم وصلى ولا شيء عليه، لما روى أبو داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أقر عمرو بن العاص لما فعل ذلك. زيادة المرض أو تأخير البرء، أو كان لا يقدر على الحركة ولم يجد من يناوله إياه. وأما من وجد قليلا من الماء لا يكفيه لطهره كله فإنه يتوضأ به في بعض أعضائه ثم يتيمم لما بقي لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن. المادة الثانية في فروض التيمم وسننه. ألف فروضه: فروض التيمم وهي: واحد، النية، لخبر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فينوي المتيمم استباحة ممنوع من صلاة ونحوها بفعله التيمم. اثنان، الصعيد الطاهر لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. ثلاثة، الضربة الأولى وهي وضع اليدين على التراب. أربعة، مسح الوجه والكفين لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. باء سننه: سنن التيمم هي: واحد، التسمية وهي قول بسم الله إذ هي مشروعة في كل عمل ذي باب. اثنان، الضربة الثانية إذ الأولى فرض وتكفي فيه والثانية سنة. ثلاثة، مسح الذراعين من الكفين إذ لو اقتصر على مسح الكفين لأجزاءه وإنما يمسح الذراعين احتياطا، وذلك للخلاف في معنى اليدين ولما ورد في حديث عمار في أبي داود أنه مسح كفيه إلى نصف الذراعين. في الآية: هل هما الكفان وحدهما أو هما الذراعان المرفقين؟ المادة الثالثة فيما ينقض التيمم وما يباح فيه. ألف، ما ينقض التيمم: ينقض التيمم شيئان، واحد، كل ما ينقض الوضوء إذ هو بدل عنه. اثنان، وجود الماء لمن عدمه قبل أن يدخل في الصلاة أو أثنائها، أما إذا فرغ من الصلاة فقد صحت صلاته ولا إعادة عليه إن وجد الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا الصلاة في يوم مرتين. أخرجه النسائي وأبو داود وأحمد وابن حبان وصححه ابن السكن. باء ما يباح بالتيمم: يباح بالتيمم كل ما كان ممنوعا قبله من صلاة أو طواف أو مس مصحف أو قراءة قرآن أو مكث في مسجد. المادة الرابعة في كيفية التيمم: كيفية التيمم هي أن يقول بسم الله ناويا استباحة ما يتيمم له بفعل التيمم، ثم يضرب بكفيه وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبرة أو سبخة ونحوها، ولا بأس أن ينفض الغبار من كفيه نفضا خفيفا ثم يمسح وجهه مسحة واحدة، ثم يضرب إن شاء بكفيه الأرض فيمسح كفيه مع ذراعيه إلى المرفقين إن شاء إلى وإن اقتصر على الكفين أجزأه. تنبيه: سؤال وجوابه. السؤال: هل يصلي بالتيمم الواحد عدة صلوات إن لم ينتقد تيممه؟